إذا حصلت وفاة وبدأ النساء بالنواح هل نذهب ونعزي علما أننا نسمع النواح أم نترك الذهاب للعزاء لعدة أيام ثم نذهب للعزاء أهل الميت بعد ذلك؟ تذهبون للعزاء وتنصحون يا المظاهر إذا سمعتم النور فعزوه تقولوا يا فلان صاحب البيت علوهم صار ميت من النوح صار ميت عدد من ينحو عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين تحريم النوح قال النائحة إذا لم تتقل وتلك تطول الله قياما وعلى سبال مقطرة وادعوا من يرى المياه محرمة ينبغي التحذير منها ولعن رسول النائحة والمستمعة مقصود أن هي ينصحون ووجهون فلا يترك تعزيتهم يعزون وينصحوا ولي البيت وأنصار البيت ويقال له انصح هؤلاء وانصر هؤلاء وامنعهم من المياه. نعم شيخ غفر الله لك بناء على الكلام هذا النحوج أنا ما أقول يقولوا حفظتهم ذا المرة كم من مرة إذا جاء خارج النحس حق ورد ولا حق بنت يغطرفون الحين كل أبوه ما يبقوا يعني ألمون هذا ما يفهم ما يقول أطرف الناس سواء الحين ولا هم إليهم إليهم يعلمون. نعم لا يغطر مع جنازة لا لا إله إلا الله ولا بالصياح ولا غيره. السنة عند جنازة الخشوع والسكوت تذكر الموت وأهواله وما يقال للميت وما يحصل له من نعيم أو عذاب. كان السلف مع جاهل يسكتون ويستغلون بما بينه وبين الله في التفكير والنظر وما يفعل حق الميت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.